إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجليل الأدب المفرد: باب من الشعر حكمة، أي ليس كل شعر غواية، بل الحق على الخير. والحكمة إصابة الحق بالعلم والفضل. وكانت العرب تطلق اسم الحكمة على قوة جامعة لرزانة العقل والرأي وشرف الخلق. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا أيوب بن ثابت عن خالد وابن كيسان قال: كنت عند ابن عمر فوقف عليه إياس بن خيثمة قال: ألا أنشدك من شعري يا ابن الفاروق؟ قال: بلى، ولكن لا تنشدني إلا حسنا. فأنشده حتى إذا بلغ شيئا كرهه ابن عمر قال له: أمسك. هذا الحديث إسناده ضعيف. خالد بن كيسان ذكره ابن حبان في الثقات، وقال ابن حجر في التقريب مقبول، وأيوب بن ثابت لين الحديث كما قال الحافظ في التقريب. ليس هنالك حرج في استماع الأشعار المبنية على الوعظ والحكمة وذكر نعم الله تعالى وأوصاف الأبطال والأنجاب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمرو بن مرزوق قال: أخبرنا شعبة عن قتادة سمع مطرفا قال: صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة، فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا. وقال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. هذا الحديث صح موقوفا، أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. والمعاريض جمع معراض من التعريض بالقول، وهو ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام. المعاريض جمع معراض من التعريض بالقول، وهو خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء. قال الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق أو كذب أو باطن وظاهر. قال: إن في المعاريض لمندوحة، المندوحة بوزن مفعولة أي فسحة ومتسع، والمعنى أن في المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب. التعريض ضرب من التغرير والخداع، فإذا دعت إليه مصلحة شرعية على خداع المخاطب، أو دعت إليه حاجة لا محيص عنها إلا به، فلا بأس به وإلا فمكروه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وهو أحد الفقهاء السبعة أن مروان بن الحكم وهو أبو عبد الملك أخبره أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري أخبره أن أبي بن كعب رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيح. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل أصل الحكمة المنع، فالمعنى أن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه، وهي المواعظ والأمثال التي يتعظ بها الناس. وفي الحديث رد على من كره الشعر مطلقا، بل الأبيات والأشعار التي فيها ذكر الله تعالى وفيها تعظيم له جل وعلا وبيان لوحدانيته، وفيها الحض على إيثار طاعته والاستسلام له سبحانه، هذه الأشعار مرغب فيها محبوبة في الشريعة الإسلامية. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو همام محمد بن الزبرقان قال ومحمد ثقة قال حدثنا يونس بن عبيد عن الحسن عن الأسود بن سريع قال قلت يا رسول الله إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. هذا الحديث قد مر قبل وهو حديث حسن لغيره، والإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث إسناد منقطع، لأن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع كما قال علي بن المديني وابن معين وأبو داود والبزار وغيرهم. وقد أخرج هذا الحديث أيضا أحمد والنسائي في السنن الكبرى والحاكم، وله طريق آخر قد تقدم كما مر. أما إن ربك يحب الحمد ولم يزده على ذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. حديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم في الصحيح. ويري بفتح الياء وكسر الراء من الوري، وهو قيح يكون في الجوف، وهو داء يفسد الجوف. وظاهر هذا الحديث يدل على العموم، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه، أي حتى يفتده، خير من أن يمتلئ شعرا. ظاهر الحديث يدل على كراهة عموم الشعر، ولكنه مخصوص بما لم يكن مدحا حقا كمدح الله تبارك وتعالى ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه. كما يقول العلماء عن الشعر: هو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وهذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع الشعر واستنشده، أي طلب إنشاده، وأمر به حسان رضي الله عنه في هجاء المشركين، وأنشد الصحابة رضي الله عنهم الشعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسفار وغيرها، وأنشد الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف الشعر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك عن الحسن عن الأسود بن سريع قال كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت ألا أنشدك محامد حمدت بها ربي؟ قال إن ربك يحب المحامد ولم يزدني عليه. وهذا الحديث حسن لغيره، لأن فيه انقطاعا من هذا الطريق، لأن الحسن لم يسمع من الأسود بن سريع كما مر، فالإسناد منقطع. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين أن يهجوهم بأفعالهم وبما يختص عاره بهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي؟ فقال حسان لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. وهذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح، وكذا أخرجه مسلم رحمه الله في صحيحه. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحسان: فكيف بنسبة، أي كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد؟ وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو إنما تكون بالحط على الآباء والانتقاص من أقدارهم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فكيف بنسبة، قال حسان رضي الله عنه: لأسلنك، أي لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث يختص الهجو بهم دونك يا رسول الله. لأسلنك كما تسل الشعرة من العجين، أشار بذلك إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق بها منه شيء لنعومتها. فكان يهجو قريشا، وإذا تعرض للأنساب كان هجاؤه بعيدا عما يمس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن هشام عن أبيه قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنها، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وكذا أخرجه مسلم في صحيح. وسبب سبه إياه لأن حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه كان قد تورط في أمر الإفك، قال بعض الشيء وقد أقيم عليه الحد رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومدح عائشة رضي الله عنها بعد ذلك مدحا. هشام هو ابن عروة، وعروة ابن الزبير هو ابن أسماء بنت أبي بكر، فعائشة خالته. لذلك يقول: ذهبت أسب حسان عند عائشة، فقالت: لا تسبه رضي الله عنه، فإنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أي كان يدافع ويرامي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيد دفاع حسان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث أخرى، منها قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. قالت: وسمعته يقول: هجاهم حسان فشفى وأشفى. المراد بروح القدس جبريل عليه السلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال رحمه الله: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن زياد هو ابن سعد الخراساني أبو عبد الرحمن وهو ثقة ثبت، عن زياد عن الزهري عن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من الشعر حكمة. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في صحيحه، وقال بمعناه: إن من الشعر حكمة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام قال: حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. وهذا الحديث حسن لغيره. وهذا الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله تعالى الحديث مسلسل بالضعفاء، فإسماعيل بن عياش الحمصي ضعيف في روايته عن غير أهل بلده، وهذه منها، وابن زياد وابن رافع ضعيفان. وقد أخرج الحديث أيضا الطبراني في الأوسط والدارقطني في السنن، وله شاهد من حديث عائشة عند أبي يعلى بإسناد حسن. يستنبط من الحديث المذكور ومن قول عائشة رضي الله عنها جواز إنشاد الأبيات التي تحض على مكارم الأخلاق، وكذا يستنبط منه ترك الأبيات القبيحة المضادة للأخلاق ولروح الدين الإسلامي الحنيف. الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد ابن تليد قال حدثنا وهب قال أخبرني جابر بن إسماعيل وغيره عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. سعيد بن تليد ينسب إلى جده، وأبوه يقال له عيسى، وهو ثقة لا بأس به. تقول عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا. وكعب بن مالك هو أبو عبد الله المدني، أحد الثلاثة الذين نزلت توبتهم في القرآن بعد 50 ليلة، وهم الذين تخلفوا عن الغزو ثم جاءوا تائبين إلى الله تبارك وتعالى، فتلبث الوحي 50 ليلة حتى نزلت توبتهم في القرآن العظيم. كعب بن مالك رضي الله عنه كان واحدا منهم وكان شاعرا. تقول عائشة: ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. هذا الحديث إسناده حسن كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح، وكما قال الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وقد قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه قال قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. وهذا الحديث صحيح لغيره، في الإسناد شريك وهو صدوق يخطئ كثيرا، لكن له طريقا آخر وشاهدا، وقد أخرجه أحمد والترمذي. وقال الألباني رحمه الله: ولا منافاة بين هذا الحديث وبين آية وما علمناه الشعر وما ينبغي له ونحوها، لأنه لم يكن قصدا منه صلى الله عليه وسلم إلى الشعر ونظما منه له، وإنما كان تمثلا بالشعر، وهذا مما يجوز في حقه صلى الله عليه وآله وسلم على الصحيح، كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح واحتج بهذا الحديث: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت عائشة رضي الله عنها: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ونسبة عائشة رضي الله عنها هذا الشعر المذكور إلى ابن رواحة نسبة مجازية، فهذا الشعر ليس من شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، بل هذا شطر بيت لطرفة ابن العبد البكري في معلقته المشهورة، وقد نسبته عائشة إلى طرفة ابن العبد أيضا كما في رواية أحمد رحمه الله تعالى. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، هذا من شعر طرفة، ولكن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ونسبت هذا إلى عبد الله بن رواحة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن أن الأسود بن سريع حدثه قال كنت شاعرا فقلت يا رسول الله امتدحت ربي فقال أما إن ربك يحب الحمد وما استزادني على ذلك. مر هذا الحديث مرتين من رواية الإمام رحمه الله في هذا الكتاب، وهو كما مر حسن لغيره لأن الإسناد الذي ساق به الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث إسناد منقطع، لأن الحسن البصري لم يسمع من الأسود بن سريع رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولكن له شاهدا فيرتقي من الضعف بالانقطاع إلى رتبة الحسن لغيره. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من استنشد الشعر أي طلب إنشاده. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى قال سمعت عمرو بن الشريد عن الشريد وهو الشريد بن سويد الثقفي الصحابي رضي الله عنه قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم شعر أمية بن أبي السلط وأنشدته، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقول هيه هيه، وأصل هذه الكلمة إيه وهي كلمة للاستزادة من الحديث المعهود. قال حتى أنشدته 100 قافية فقال صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم استحسن شعر أمية واستزاد من إنشاده لما فيه من الإقرار بالوحدانية والبعث. وفي الحديث جواز إنشاد الشعر الذي لا فحش فيه وجواز سماعه سواء كان من أشعار الجاهلية أو غيرهم، وأن المذموم من الشعر الذي لا فحش فيه إنما هو الإكثار منه وكونه غالبا على الإنسان، فأما يسير الشعر فلا بأس بإنشاده وسماعه وحفظه. جاء في مصنف عبد الرزاق أن عبد الله بن الزبير قال ما أعلم رجلا من المهاجرين إلا قد سمعته يترنم أي بأبيات من الشعر. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كره الغالب عليه الشعر، أما غير الغالب فلا يكره كما هو مفهوم هذه الترجمة. باب من كره الغالب عليه الشعر. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. والحديث أخرجه المصنف رحمه الله في الصحيح. وقيحا نصبه على التمييز لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا، فقيحا تمييز أي صديدا ودما وما يسمى نجاسة، خير له من أن يمتلئ شعرا، ظاهره العموم في كل شعر لكنه مخصوص بما لا يكون مدحا حقا كمدح الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما اشتمل على الذكر والزهد وسائر المواعظ مما لا إفراط فيه وما دعا إلى مكارم الأخلاق. وقد مر هذا الحديث بمعنى. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى قول الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن الحسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما والشعراء يتبعهم الغاوون إلى قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا إلى قوله ينقلبون. هذا الحديث صحيح، وقد أخرجه أيضا أبو داود من طريق ابن الحسين به، وأخرجه الطبري في تفسيره من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهم، فنسخ من ذلك واستثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي من الشعراء وذكروا الله كثيرا أي لم يشغلهم الشعر عن الذكر. وقد أخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن أبي حسن سالم البراد قال لما نزلت الشعراء الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت وهم جميعا شعراء وهم يبكون فقالوا يا رسول الله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أننا شعراء أهلكنا. فأنزل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتلا عليهم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من قال إن من البيان سحرا. والبيان هو إظهار المقصود بأبلغ كلمات ولا يكون ذلك إلا بالفهم الثاقب وذكاء القلب. وأصل البيان الكشف والإظهار. أصل البيان الكشف والإظهار. باب من قال إن من البيان سحرا. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عارم قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتكلم بكلام بين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان سحرا وإن من الشعر حكمة. وهذا الحديث حسن صحيح وقد أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وسلكه الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. إن من البيان سحرا يعني أن بعض البيان يعمل عمل السحر. ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق. وإنما شبه بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. إن من البيان سحرا أي إن من البيان ما يعمل عمل السحر. ويضرب هذا مثلا في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني عمر بن سلام وقد ذكره ابن حبان في الثقات أن عبد الملك بن مروان دفع ولده لعله هشام بن عبد الملك أن عبد الملك بن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبه فقال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. حدثني عمر بن سلام أن عبد الملك ابن مروان دفع ولده إلى الشعبي يؤدبهم وأوصاه فقال علمهم الشعر يمجدوا وينجدوا وأطعمهم اللحم تشتد قلوبهم وجز شعورهم تشتد رقابهم وجالس بهم علية الرجال يناقضوهم الكلام. الإسناد ضعيف. عمر بن سلام هذا في عداد المجهول وقد أخرجه أيضا الخرائطي في مكارم الأخلاق وابن عساكر في التاريخ. هذا الذي مر كله إنما يتعلق بالشعر والمنطق. باب من الشعر حكمة. عن مطرف قال صحبت عمران بن حسين من الكوفة إلى البصرة فقل منزل ينزله إلا وهو ينشدني شعرا وقال إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. والمعنى أنه كان يكثر من الشعر ومن إنشاده. ثم قال إن في المعاريض جمع معراض كمفتاح من التعريض وقد عرفه المتقدمون بأنه ذكر لفظ محتمل يفهم منه السامع خلاف ما يريده المتكلم. أو هو ذكر شيء مقصود بلفظ حقيقي أو مجازي أو كنائي ليدل به على شيء آخر لم يذكر في الكلام. إن في المعاريض لمندوحة أي سعة وفسحة، يقال ندحت الشيء إذا وسعته، وإنك لفي ندحة ومندوحة من كذا أي في سعة منه، يعني أن في التعريض بالقول من الاتساع ما يغني الرجل عن تعمد الكذب، أن الكذب خطير، من أكبر الجرائم الخلقية جريمة الكذب، وآثاره من أسوأ الآثار، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر الكذب قال: وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فإذا تعمد الرجل الكذب فلا بد أن يصير فاجرا، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، كما أن الصدق يهدي إلى البر، فالكذب أيضا يهدي إلى الفجور، هو جريمة خطيرة جدا، وهي مسقطة للعدالة. إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، كقولك للرجل: سمعت من تكره يدعو لك ويذكرك بخير، ويريد به عند دعائه للمسلمين، فإنه داخل فيه، يعني يمكن أن تأتي بهذه المعاريض فلا يعد هذا كذبا، وفيه مندوحة أي سعة من التورط في الكذب، كما إذا أردت أن تصلح بين اثنين قد تخاصما فتقول لأحدهما: لقد سمعت من تكره ومن تخاصم يدعو لك ويذكرك بخير، لأنك سمعت هذا الذي يخاصمه ويكرهه يقول: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات مثلا، فهذا الخصم داخل في المسلمين، فيكون حينئذ من المعاريض ولا يكون كذبا، وهو أيضا من الإصلاح بين الناس. هذا إذا ما اضطر إليه الإنسان دفعا للكذب، أما إذا لم يكن هنالك حاجة للمعاريض ولا ضرورة فلا حاجة للإتيان بها أصلا. علاقة هذا النص بالباب: باب من الشعر حكمة، من جهة كون الشعر يتضمن المعاريض التي تندح عن الكذب، كما سيأتي من مسألة الحكمة: وإن من الشعر لحكمة، أي من الشعر كلام نافع يمنع السفه والجهل، لأن الحكمة مأخوذة في اللغة من الحكمة، وهي الحديدة التي تكون في فم الفرس، فتمنعه أن يتصرف كيف شاء، بل يصرف كما أراد سائسه. الكذب من السفه والجهل لا خلاف، فالحكمة تمنع من ذلك، والمعاريض كذلك تمنع من الوقوع في الكذب. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق. أصل الحكمة المنع، فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع عن السفه والجهل، وهو ما نظمه الشعراء من المواعظ والأمثال التي ينتفع بها الناس، فإن الشعر كلام، فحسنه حسن كحسن الكلام، وقبيحه قبيح كقبيح الكلام. وعن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعرا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، قال: أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. المحامد جمع محمدة، وهي ما يثنى به على الله عز وجل. قال: إني مدحت ربي عز وجل بمحامد، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما إن ربك يحب الحمد، ولم يزده على ذلك. ففيه إقرار منه صلى الله عليه وآله وسلم بالشعر إذا تضمن الثناء على الله تبارك وتعالى، لأنه من الحكمة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لأن يمتلئ جوف رجل قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. القيح المدة والصديد، حتى يريه أي حتى يفسده، حتى يأكل جوفه ويفسده، والمراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستوليا عليه، بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وعن ذكر الله جل وعلا، فهذا مذموم حتى ولو كان الشعر الذي يحفظه والذي ينشغل به في مكارم الأخلاق. إذ لا يجوز أن يشغل المرء بشيء عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن كتابه وعن طلب العلم الشرعي. فأما إذا كان القرآن والحديث وغيرهما من العلوم الشرعية الغالب عليه فلا يضر أن يحفظ من الشعر مع هذا، لأن جوفه ليس ممتلئا شعرا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خير من أن يمتلئ شعرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير من أن يمتلئ، أي ما في جوفه وقلبه شعرا. في بعض ألفاظ مسلم رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. العرج قرية على نحو 78 ميلا من المدينة. علاقة الحديث بالباب من جهة أن بعض الشعر حكمة، فإذا غلب على الإنسان حتى صده عن ذكر الله والقرآن وعن طلب العلم الشرعي خرج عن كونه حكمة. وقد قال العلماء لعل هذا الذي كان ينشد الشعر كان ينشد شعرا فيه فسوق وفيه غزل مكشوف، أو كان فيه ذكر العصبيات التي كانت في الجاهلية وأماتها الإسلام، لأنه بإنشادها كأنما يحييها بين الناس مرة ثانية، أو لعله كان ينشد شعرا مما قاله الشعراء في الجاهلية يمدحون فيه الأصنام والآلهة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذا الشاعر ينشد خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديث عائشة استأذن حسان بن ثابت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين، أي في ذمهم وعد معايبهم، وهذا أدب رفيع من حسان بن ثابت، فقد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يهجو المشركين، فإذا كان الناس يجترئون على هجاء إخوانهم المسلمين من غير الرجوع إلى علماء الأمة وفقهائها وأئمتها فكيف يستقيم هذا مع هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بنسبتي، في صحيح المصنف رحمه الله فكيف بنسبي، وهما بمعنى واحد، أي كيف تهجو قريشا مع اجتماعي معهم في نسب واحد. وفي هذا إشارة إلى أن معظم طرق الهجو إنما تكون بالعض بالآباء. وفي رواية لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال حسان بن ثابت يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان، قال كيف بقرابتي منه، قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير، أي من العجين. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، فقال لأسلنك منهم، أي لأخلصن نسبك من نسبهم بحيث لا ينالك الهجاء يا رسول الله، كما تسل الشعرة من العجين. فأشار إلى أن الشعرة إذا أخرجت من العجين لا يتعلق بها منه شيء لنعومتها، بخلاف ما إذا سلت من العسل مثلا فقد تتعلق بها قطيرة، وأما إذا سلت من العجين فإنها لا يتعلق بها شيء، وأما إذا سلت من الخبز فإنها قد تنقطع قبل أن تخلص منه. لذلك قال لأسلنك منها أو منهم، أي من قريش، كما تسل الشعرة من العجين. في هذا الأثر استحباب الشعر إذا كان في ممادح الإسلام وأهله أو في هجاء الكفار والتحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك، وفي ذب الإنسان عن عرضه ونسبه. لذلك أورده البخاري رحمه الله في الصحيح تحت باب من أحب ألا يسب نسبه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لحسان لما استأذن في هجو الكفار، فكيف بنسبتي؟ أو قال فكيف بنسبي؟ وعن عروة رحمه الله قال: ذهبت أسب حسان عند عائشة رضي الله عنهما، فقالت: لا تسبه، فإنه كان ينافح عن رسول الله. أي يدافع، والمنافحة والمكافحة المدافعة والمضاربة. ونفحت الرجل بالسيف تناولته به، يريد بمنافحته هجاء المشركين ومجاوبتهم على أشعارهم. وفيه الذب عن الأخ في الله بظهر الغيب، مع ذكر بعض المحامد التي تعين في ذلك. وأهم ذلك إذا كان داعيا نشاطه في الدعوة إلى الله رب العالمين. وفي الحديث دلالة على فضل حسان رضي الله تبارك وتعالى عنه. ساق الإمام البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في أن الشعر حسن كحسن الكلام ومنه قبيح. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشعر بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فالحسن والقبح إنما يدوران على المعنى، ولا عبرة باللفظ أن يكون منظوما أو منثورا، موزونا أو غير موزون، عربيا كان أو غير عربي. فالشعر كالنثر في هذه البابة، فإذا خلي عن محذور شرعي فهو مباح. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: الشعر منه حسن ومنه قبيح، خذ بالحسن ودع القبيح. ولقد رويت من شعر كعب بن مالك أشعارا، منها القصيدة فيها 40 بيتا ودون ذلك. إذا حسن المعنى شرعا فالكلام محكوم عليه شرعا بالحسن، ولو كان اللفظ غير فصيح. وإذا قبح المعنى شرعا لم يحكم عليه بالحسن وإن كان لفظه فصيحا، وهذا حق. ولكن الوزن وفصاحة الكلام يزيدان الحسن حسنا كالحكمة، ويزيدان القبيح قبحا كالهجو، لأن الكلام الفصيح أجدر أن يصغى له وأن يحفظ ويروى، وهو أشد تأثيرا في النفوس. وعن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ فقالت: كان يتمثل بشيء من شعر عبد الله بن رواحة، ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. تمثل أي أنشد بيتا ثم آخر ثم آخر، وتمثل بالشيء ضربه مثلا. ويتمثل ويقول: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، من التزويد وهو إعطاء الزاد. وكان إذا استراث الخير تمثل فيه ببيت طرفه: ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. واستراث أي استبطأ، كان إذا استراث الخبر تمثل فيه ببيت طرفه. واستراث أي استبطأ. ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى حديثا في حال من غلب عليه الشعر فكره له ذلك، فساق حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. ثم ذكر رحمه الله تعالى ما أنزل الله تبارك وتعالى من قوله: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى قوله تعالى: وأنهم يقولون ما لا يفعلون. فنسخ من ذلك واستثنى فقال: إلا الذين آمنوا، إلى قوله: ينقلبون. والشعراء يتبعهم الغاوون، أي يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن، ويروون شعرهم، لأن الغاوية لا يتبع إلا غاويا مثله. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: في كل لغو يخوضون. وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فن من الكلام. وكذا قال مجاهد وغيره. وقال الحسن رحمه الله: قد والله رأينا أوديتهم التي يخوضون فيها مرة في شتيمة فلان، ومرة في مديحة فلان. وقال قتادة: الشاعر يمدح قوما بباطل ويذم قوما بباطل. وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أكثر قولهم يكذبون فيه. الذي قاله ابن عباس رضي الله عنهما هو الواقع في نفس الأمر، فالشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم. فنسخ من ذلك واستثنى، أي الله عز وجل، فقال إلا الذين آمنوا، إلى قوله ينقلبون، أي يرجعون إليه تبارك وتعالى بعد مماتهم، يعني ينقلبون إلى جهنم والعياذ بالله. والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه، والمرجع العود من حال إلى حال، فكل مرجع منقلب وليس كل منقلب مرجعا. وذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من البيان سحرا، كما روى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أو أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بكلام بين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من البيان. البيان إظهار المقصود بأبلغ فهم، وهو من الفهم وذكاء القلب، فالبيان جمع الفصاحة في اللفظ والبلاغة باعتبار المعنى. علمه البيان، أي أسماء كل شيء، وقيل علمه اللغات كلها. وعن ابن عباس البيان الحلال من الحرام والهدى من الضلال، وقال الضحاك البيان الخير والشر، خلق الإنسان علمه البيان. المراد بالبيان هنا كما قال العلامة الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان الإفصاح عما في الضمير، خلق الإنسان علمه البيان، أي علمه الإفصاح عما في ضميره، وهذه يتميز بها الإنسان عن سائر المخلوقات، فإن الحيوانات عجماوات بهيمات لا تستطيع أن تعرب عما في ضمائرها، وأما الإنسان فميزه الله رب العالمين بهذه الميزة وهي البيان، وأنعم الله تبارك وتعالى عليه به. إن من البيان سحرا، أي إن منه لنوعا يحل من العقول والقلوب في التمويه محل السحر، لأن الساحر يزين بسحره الباطل في عين المسحور حتى يراه حقا، فكذا المتكلم بمهارته في البيان وتفننه في البلاغة وترصيف النظم يسلب عقل السامع ويشغله عن التفكير فيه والتدبر له حتى يخيل إليه الباطل حقا والحق باطلا. فالشعر منه ما يقرب البعيد ويبعد القريب، ويزين الباطل القبيح ويعظم الصغير، فكأنه سحر، وما ضاراه فهو مكروه، كما أن السحر محرم. وسمي السحر سحرا لأنه مصروف عن جهته. إن بعض البيان سحر لأن صاحبه يوضح المشكلة ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته، فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر. فلما كان في البيان من صنوف التركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامعة إلى حد يكاد يشغله عن غيره بالسحر الحقيقي، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما ذكر هذا عبر عن حقيقة الأمر، فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحبه، فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق وليس له. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن من الشعر حكمة، أي قولا صادقا مطابقا للحق موافقا للواقع، وذلك ما كان منه من قبيل المواعظ وذم الدنيا والتحذير من غرورها ونحو ذلك. وإن من الشعر حكمة، فمن للتبعيض، وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قدم رجلان من المشرق فخطبا، فعجب الناس لبيانهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن من البيان لسحرا، أو إن بعض البيان لسحر. فعلى كل حال المذموم من الشعر ما كان مذموم المعنى شرعا، وكذا يذم منه ما ليس مذموم المعنى إذا كان غالبا على الرجل، فإذا غلب على الرجل كان مذموما. كأن يمتلئ جوفه شعرا حتى ينشغل عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن ذكر الله وعن طلب العلم الشرعي. فمن الشعر ما يكره، كما قالت عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. ما يكره من الشعر الكراهتها هنا للتحريم لقوله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرما. في صحيح ابن ماجه: إن أعظم الناس فرية إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها، أي جميعها، ورجل انتفى من أبيه، أي تبرأ منه وجحده. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يكره من الشعر. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن يوسف بن ماهك، والصحيح أنه غير يوسف بن مهران، ثقة عدل. عن عبيد بن عمير وهو ثقة، عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. هذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أيضا ابن ماجه وابن حبان. وفيه أن من الأشعار المذمومة الهجو لقبيلة بخيبة، ومن الجرائم الكبرى إنكار الرجل نسبته إلى أبيه، لأن الشعر ربما ساقه الرجل في ذم شعب بأسره، قد يذم دولة بأسرها بشعبها وحكومتها وما أشبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة من أسرها ورجل انتفى من أبيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب كثرة الكلام. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا زهير عن زيد بن أسلم قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاما فتكلما ثم قعدا، وقام ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم، فعجب الناس من كلامهما، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان سحرا. هذا الحديث أخرجه المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح مختصرا. وأما الرجلان فقد قال ابن حجر: زعم جماعة أنهما الزبرقان واسمه الحسين، ولقب الزبرقان لحسنه، وهو ابن بدر بن امرئ القيس بن خلف، والثاني عمرو بن الأهتم، واسم الأهتم سنان بن سمي، وهما تميميان. قدم رجلان من المشرق خطيبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلما، من المشرق أي من جهة المشرق، وكانت سكنى بني تميم من جهة العراق وهي في شرقي المدينة. وأما تشقيق الكلام فهو التطلب فيه ليخرج أحسن مخرج، تشقيق الكلام توسيعه وتوليد بعضه من بعض، وهذا من عمل الشيطان، لأنه يجر المتكلم إلى الكذب والمبالغة التي لا أصل لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس قولوا قولكم، فإنما تشقيق الكلام من الشيطان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من البيان سحرا. أورده مورد الدم لتشبيهه بعمل السحر لقلبه القلوب وتزيينه القبيح ولتقبيحه الحسن. وقيل معناه: إن صانعه يكسب به من الإثم ما يكسبه الساحر بعمله. وقيل أورده مورد المدح، أي أنه تمال به القلوب ويترضى به الساقط. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن من البيان سحرا، قد يحمل على أنه أراد الذم، وقد يحمل على أنه أراد المدح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول: خطب رجل عند عمر فأكثر الكلام، فقال عمر: إن كثرة الكلام في الخطب من شقاشق الشيطان. وهذا الأثر أثر صحيح، وقد أخرجه ابن أبي الدنيا في الصم وابن وهب في الجامع. والشقاشق جمع الشقشقة، وهي شيء كالرئة يخرجه الجمل من فيه إذا هاج وهدر. فشبه الفصيح المنطيق بالفحل الهادر ولسانه بشقيقته، ونسبها إلى الشيطان لما يدخل فيه من الكذب والباطل وكونه لا يبالي بما قال. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن إسحاق هو ابن الحسين أحد فرسان الإسلام يضرب بشجاعته المثل. قال يحيى بن حماد قال: حدثنا أبو عوانة عن عاصم بن كليب ابن شهاب وهو ثقة يحتج به قال: حدثني سهيل بن ذراع قال: سمعت أبا يزيد أو معنى ابن يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتمعوا في مساجدكم، وكلما اجتمع قوم فليؤذنوني، فأتانا أول من أتى فجلس فتكلم متكلم منا، ثم قال، أي المتكلم: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب، أي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خوفا من أن يبتلى الرجل بالإعجاب باختيار التكلف في الكلام، فغضب فقام فتلاومنا بيننا، فقلنا أتانا أول من أتى، فذهب إلى مسجد آخر فجلس فيه، فأتيناه فكلمنا فجاء معنا، فقعد في مجلسه أو قريبا من مجلسه، ثم قال: الحمد لله الذي ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه، وإن من البيان سحرا، ثم أمرنا وعلمنا. هذا حديث حسن، وقد أخرجه أحمد والطبراني في الكبير. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من قول المتكلم: إن الحمد لله الذي ليس للحمد دونه مقصد ولا وراءه منفذ. فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقام لكون المتكلم بالغ في كلامه وحجر على الحمد، فلم يجعل له منفذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إن الحمد لله ما شاء جعل بين يديه وما شاء جعل خلفه. وقد غضب صلى الله عليه وسلم لذلك، وخوفا أن يبتلى الرجل بالإعجاب باختيار التكلف في الكلام وترك السذاجة فيه، فغضب فقام، فذهبوا إليه فعاد فعلمهم وأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التمني. قال رحمه الله: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان بن بلال قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: قالت عائشة: أرق النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يجيئني فيحرسني الليلة، إذ سمعنا صوت السلاح. فقال: من هذا؟ قال: سعد يا رسول الله، جئت أحرسك. فنام النبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا غطيطة. والحديث في الصحيحين. أرق بفتح أوله وكسر الراء أي سهر، ولم يأته نوم، والأرق السهر. حتى سمعنا غطيطة، الغطيط بالغين المعجمة صوت النائم المرتفع. في الحديث جواز الاحتراس من العدو، وفيه الأخذ بالحزم وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. وقال العلماء: كان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: والله يعصمك من الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية ترك الاحتراس وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب يقال للرجل والشيء والفرس هو بحر. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس بن مالك يقول كان فزع بالمدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة يقال له المندوب فركبه فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا. والحديث في الصحيحين. والفزع الخوف من العدو. وإن وجدناه لبحرا قال الخطابي إن هي النافية واللام في لبحرا بمعنى إلا أي ما وجدناه إلا بحرا. وأيضا إن مخففة من الثقيلة واللام زائدة أي وجدناه بحرا. في هذا الحديث بيان شجاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لشدة عجلته في الخروج إلى العدو قبل الناس كلهم، وفيه بيان عظيم بركته صلى الله عليه وسلم. وكذا هذه الآية في انقلاب الفرس سريعا بعد أن كان يبطئ، وفيه جواز العارية لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعار الفرس من أبي طلحة، وفيه جواز الغزو على الفرس المستعار لذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الضرب على اللحن. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع قال كان ابن عمر يضرب ولده على اللحن، وهذا أثر صحيح. وقد رواه أيضا ابن أبي شيبة والخطيب في الجامع. واللحن الخطأ في اللسان حيث لم يؤدي الحروف من مخارجها وبصفاتها، أو نصب المجرور أو جر المنصوب مثلا وتعرض للخطأ في المعنى المقصود. فكان ابن عمر يضرب ولده على اللحن لتستقيم ألسنتهم على جادة العربية الشريفة. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن كثير أبي محمد عن عبد الرحمن بن عجلان قال، وعبد الرحمن بن عجلان مجهول الحال، قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه برجلين يرميان فقال أحدهما للآخر أسبت تصحيف أصبت، فقال عمر سوء اللحن أشد من سوء الرمي. أسبت تصحيف أصبت بالصاد، كذا قالها الرجل. ففي هذا الأثر استحباب العناية بأداء الحروف وإخراجها من مخارجها في التكلم من غير تكلف. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا موسى وساق الإسناد وفيه عبد الرحمن بن عجلان وهو مجهول الحال، فهذا الأثر عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لا يصح، هو ضعيف. وقد رواه أيضا ابن سعد في الطبقات. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الرجل يقول ليس بشيء وهو يريد أنه ليس بحق، كذا يقال لمن عمل عملا غير متقن أو قال قولا غير سديد. قال الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة بن خالد قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عروة بن الزبير أنه سمع عروة بن الزبير يقول قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم سأل ناس النبي صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال لهم ليسوا بشيء، فقالوا يا رسول الله فإنهم يحدثون بالشيء يكون حقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الشيطان فيقرقره بأذني وليه كقرقرة الدجاجة فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة. والحديث في الصحيحين. والكهان هم الذين يدعون علم الغيب بالإخبار بما سيقع في الأرض مع الاستناد إلى سبب. وقوله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء أي ليس قولهم بشيء يعتمد عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم فيقرقرها أي يرددها، يقال قرقرت الدجاجة إذا رددت صوتها، والمعنى أن الملائكة تنزل في السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتسمعه فيتناقلونها كما إذا صوتت الدجاجة فسمعها الدجاج جاوبتها الدجاجات التي سمعناها. وأما قوله فيخلطون فيه بأكثر من 100 كذبة، الظاهر أن ذكر 100 للمبالغة لا لإرادة تعيين العدد. ففي هذا الحديث النهي عن إتيان الكهان، وفيه الأمر بعدم تصديقهم، وفيه دليل على أن استراق الشياطين السمع لا يزال باقيا، وأن أولئك الشياطين يلقون بعض الكلمات إلى الناس الذين يستفتونهم في الحوادث، فيكذبون مع الكلمة من الحق 100 كذبة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب المعاريض. والمعاريض جمع معراض، وهو كلام له وجهان يطلق أحدهما والمراد الآخر أو المراد لازمه. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فحدى الحادي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرفق يا أنجشة، ويحك بالقوارير، أرفق يا أنجشة ويحك بالقوارير. والحديث في الصحيحين. المعاريض جمع معراض من التعريض بالقول، وهو خلاف التصريح، والتعريض بكلام له وجهان في صدق وكذب أو باطن وظاهر، يطلق أحدهما والمراد لازمه. وحدى الإبل يحدو ساقها وحثها على السير بالحداء، والحداء هو الغناء للإبل، والحادي الذي يحدو الإبل على السير بالحداء. أرفق أي أرفق في سوقك يا أنجشة. وكان أنجشة حبشيا يكنى أبا مارية، وكان في سوقه عنف، فأمره أن يرفق بالمطايا. وقيل كان حسن الصوت بالحداء، فكره أن تسمع النساء الحداء، فإن صوت الرجل إذا كان حسنا يحرك النفوس. ويحك ويل كلمة تقال لمن وقع في هلك، وويح زجر لمن أشرف على الوقوع في هلك. رفقا بالقوارير، القوارير سمى النبي صلى الله عليه وسلم النساء بها لضعف عزائمهن، تشبيها لهن بالقارورة من الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا معتمر قال قال أبي حدثنا ابن عمر عن عمر فيما أرى شك أبي أنه قال: حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. قال: وفيما أرى قال عمر: أما في المعاريض ما يكفي المسلم من الكذب. هذا الحديث صح موقوفا، وقد أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي في الشعب. كل هذا يذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت باب المعاريض، كما في حديث أنجشة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بالرفق في السير، لأن الإبل إذا سمعت الحداء أسرعت في المشي، وهذا يكون سببا للتعب ولإزعاج الراكب، بل قد يكون داعيا لسقوط المرأة وجالبا لخوفها. وفيه جواز الحداء والسفر بالنساء، وفيه المباعدة بين النساء والرجال، وكذا مباعدة النساء عن سماع كلام الرجال حتى تكون المرأة بعيدة آمنة من الافتتان وميل القلوب إلى الرجال. وأما الحديث الذي ساقه الإمام رحمه الله تعالى عن عمر ففيه الزجر عن التحديث بكل ما يسمع الإنسان، حسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، لأن الإنسان يسمع في العادة الصدق والكذب، فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب في بعض أخباره، والكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في الواقع، ولا يشترط فيه التعمد، لكن التعمد شرط في كونه إثما. هذا هو مذهب أهل الحق، يعني قد يكون الرجل كاذبا ولكنه لا يكون آثما إذا أخبر لا على سبيل التعمد على خلاف الواقع، فإنه يكون كاذبا ولكنه لا يكون آثما، لأن التعمد شرط في كونه إثما. وهذا هو مذهب أهل السنة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: صحبت عمران بن حسين إلى البصرة فما أتى علينا يوم إلا أنشدنا فيه الشعر، وقال: إن في معاريض الكلام لمندوحة عن الكذب. صح هذا موقوفا، ولفظ الصحيح مندوحة عن الكذب أي سعة واتساعا حتى لا يتورط الإنسان في الكذب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الصدق ظاهرا وباطنا، وأن يجنبنا وأن يعيدنا من الكذب ظاهرا وباطنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.